بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن على المسلم أن يعمل العمل الصالح يريد وجه الله ويريد الدار الآخرة، ولا يعمل العمل يريد الدنيا، فإن هذا من الشرك ومن الرياء. فمن الشرك إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، يعمل العمل الصالح يريد الدنيا، يريد المال، يريد الجاه، يريد السمعة ونحو ذلك من أطماع الدنيا، فهذا من الشرك. والتوحيد أن يعمل الإنسان العمل الصالح يريد بعمله الآخرة. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم أي في الدنيا وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يريدوا بعملهم الصالح الآخرة، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاسة عبدة الدنيا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاسة عبدة الدنيا الذين يعملون العمل الصالح من أجل الدنيا فقط. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وهي نوع من أنواع القماش، تعس عبد الخميلة كذلك. إن أعطي رضي، يعني إن أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعطى أي من الدنيا سخط. ثم دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دعا عليه بالتعاسة والضنك في الدنيا والآخرة، قال: تعس وانتكس. فهذا لا بد له في يوم من الأيام أن ينتكس عن الصراط المستقيم وينتكس عن العمل الصالح إلى العمل الفاسد. لماذا؟ لأن عمله كان للدنيا ولم يكن للآخرة. قال: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصيب بشوكة فلا خرجت من جسمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: طوبى، وهي اسم من أسماء الجنة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي يجاهد في سبيل الله، يجاهد لإعلاء كلمة الله، كما يفعل جنودنا على حدودنا حفظهم الله ونصرهم. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه أو مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي في الأمام. إن استأذن لم يؤذن له، أي لم يؤبه له، وإن شفع لم يشفع، أي ليس له مكانة عند الناس ولكن مكانته عند الله رفيعة. فإرادة الإنسان بعمله، إرادة الإنسان بعمله أو بعمل الآخرة، إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، هذا من الشرك. وتسمية الإنسان المسلم عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الريال، همه فقط الريال وهمه الدنيا وهمه المادة. إن أعطي المادة وإن أعطي الدنيا رضي، وإن لم يعطى سخط. ومن الناس أيضا وعياذ بالله من هو أسوأ من ذلك، حتى أيضا لو أعطي من الدنيا لم يرضى بل يظل ساخطا. فهؤلاء ثلاثة أقسام: من إذا أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعطى سخط، والقسم الثاني يعطى من الدنيا ويظل ساخطا، فهو ساخط سواء أعطي من الدنيا أو أم لم يعطى. والقسم الثالث وهو القسم المحمود الذي يعمل عمل الآخرة ويقصد الآخرة ولا تهمه الدنيا، فهو دائم مقتنع برزق الله سبحانه وتعالى، راض بقضاء الله وقدره، فهو دائما على الرضا ودائما على عدم السخط لأنه مؤمن بقضاء الله وقدره. فهذا هو الكامل، جعل الله جميعا منهم. وفي هذا أيضا الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات الذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وحفظ أمن أهل الإسلام، فهذا أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الجنة له، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إلى آخره. جعلنا الله جميعا من المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن هذه البلد المباركة التي تحكم بشرع الله وهي بلاد الحرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزها وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين، وأن يوفق ولي أمرنا ولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يوفق وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يصلح الراعي والرعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.